يلعب بشرع الهوى، لعنده أحباب وما بيبرم عحبايب، ولما الجرح بصير أقوى من الدواء قدام باب السبع مبتوقة فدية. يا يا يا يا يوبي يا يوبي، مسبعة بالحب الكارات لا تتعدي عكاري، الدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت عناري.